في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الصلاة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ومثلها الرماد أو الرماد وإن كان منها. كان الكلام فيما يصح عليه السجود وفيما لا يصح عليه السجود. قلنا بأن الذي يجوز السجود عليه هو أن يكون من الأرض أو نبات الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس عادة، إلى أن انتهينا إلى هذا الفرع وهو أنه هل يجوز السجود على المعادن أو لا يجوز السجود عليها. طبعا من الواضح أن المعادن أصلها منشأها مادتها الأصلية من الأرض، إلا أنه خرجت عن صدق اسم الأرض عليها بالاستحالة، فإنه تغيرت صورها النوعية. وإلا حقيقة المعادن أصلها ومادتها من الأرض، إلا أنه حيث أنه لا يصدق، السلام عليكم، حيث أنه لا يصدق عليها الأرض عرفان إذن لا يجوز السجود عليها. وهذا أمر واضح، والإخوة يتذكرون نحن بالأمس أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أننا ندور مدار العنوان، العناوين الواردة عندنا في جواز السجود وأن يكون أرضا أو ما أنبتت الأرض، والمعادن لا يصدق عليها لا أنها أرض ولا مما أنبتت الأرض، وهذا واضح لا ريب فيه. إنما الكلام في بعض الأمور الأخرى التي وقع فيها الكلام أنه يجوز السجود عليها أم لا كالخزف، فإنه من الموارد التي وقع فيها الكلام بين الفقهاء أن الخزف يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه. الشارح هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: قد يقال بأن الخزف لا يجوز السجود عليه. لماذا؟ باعتبار أنه نسأل منكم، لو فرضنا أن التراب الذي هو مادة هذا الخزف لو كان نجسا وطبخ، فهل يطهر هذا الخزف أو لا يطهر هذا الخزف؟ ماذا تقولون؟ يقول: من قال بأن التراب النجس، السلام عليكم، من قال بأن التراب النجس إذا طبخ وصار بالإحراق والطبخ خزفا فإنه يطهر، هذا معناه أنه قبل الاستحالة، وإلا إن لم تتحقق الاستحالة هنا فلا معنى لطهارة الخزف. نعم، الاستحالة من المطهرات، من قبيل أن الإنسان إذا كان عنده خشب واستحال إلى رماد تحول إلى رماد، لو كان الخشب نجسا هذا الرماد طاهر أو ليس بطاهر؟ حكم الفقهاء في محله بأن الاستحالة مطهرة. يقول: من حكم هنا بأن الخزف يطهر بعد الطبخ إذا كانت مادة الخزف نجسة، هذا ينبغي أن يقول أنه لا يجوز السجود عليه. لماذا؟ لأنه بالاستحالة خرج عن اسم الأرض، وإذا خرج بالاستحالة عن اسم الأرض إذن فلا يجوز السجود على الخزف. فلهذا يقول الشارح: من حكم بطهارة الخزف بعد الطبخ السلام عليكم ورحمة الله. من حكم، السلام عليكم، من حكم بطهارة الخزف بعد الطبخ فلا بد أن يقول بعدم جواز السجود على الخزف. لماذا؟ باعتبار أنه استحال مما كان عليه، فإذا خرج الشيء عن بالاستحالة ولم يصدق عليه اسم الأرض بعد لا يجوز السجود عليه، يكون من قبيل المعادن التي خرجت بالاستحالة عن صدق اسم الأرض عليها. إلا أن الشارح لا يقبل ذلك، يقول نحن لا نقبل أن التراب بالطبخ يستحيل إلى شيء آخر، ومن هنا فنحن نقول بجواز السجود على الخزف. التفتوا للعبارة، قال ولا يجوز السجود على المعادن. لماذا؟ لخروج المعادن عن اسم الأرض، وبينا فيما سبق نحن ندور مدار العنوان، والمعادن لا يصدق عليها أنها أرض أو نبات الأرض. لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، مراد من الاستحالة يعني التحول من شيء إلى شيء آخر كما قرأتم في باب الطهارة. ومثلها الرماد، يعني لا يجوز السجود على الرماد. افترضوا أنه قبل أن يحترق ويكون رمادا كان يجوز السجود عليه لأنه أرض أو من نبات الأرض، ولكنه بالاحتراق صار رمادا، فهل يجوز السجود عليه؟ نقول لا. ومثلها يعني ومثل المعادن الرماد، وإن كان منها، أي وإن كانت المادة التي تحول منها الرماد كان من الأرض أو ما هو من نبات الأرض، وإن كان منها، إنما الكلام كل الكلام في الخزف. وأما الخزف فهل يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه؟ يقول فيبنى جواز السجود وعدم جواز السجود، فيبنى على خروج الخزف بالاستحالة عنها، أي عن الأرض. إن قلنا أن الخزف بالطبخ يستحيل، أو أن التراب عندما يطبخ يستحيل إلى شيء آخر، يتحول إلى شيء آخر، إذن فلا يجوز السجود على الخزف، يكون حكمه حكم المعادن. أما إن قلنا أن التراب، لأن الخزف ليس إلا التراب المتماسك كما تقدم في باب التيمم، وإن قلنا أن الخزف لا يستحيل بالإحراق وبالطابخ، إذن يجوز السجود على الخزف. وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها. فمن حكم بطهر الخزف، يعني كان التراب نجسا مادة الخزف، ولكن بالطابخ حكم بطهارة هذا الخزف لأنه استحال، فمن حكم بطهر الخزف لزمه القول بالمنع من السجود عليه. لماذا؟ لأن الاستحالة هي المطهرة، وهنا عندما حكمنا بالطهارة يعني تحققت ماذا؟ استحالة. فإذا تحققت استحالة بعد لا يصدق عليه اسم الأرض، إذن فلا يجوز السجود عليه. يقول فمن حكم بطهر الخزف إذا كان التراب نجسا لزمه، هذا الذي حكم بالطهر لزمه القول بالمنع من السجود عليه. لماذا؟ يقول للاتفاق على المنع مما خرج عن الأرض بالاستحالة. كل ما خرج عن الأرض، يعني عن صدق اسم الأرض عليه بواسطة التحول إلى شيء آخر، بعد لا يجوز السجود عليه. للاتفاق بين الفقهاء على المنع مما خرج عن الأرض بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهر الخزف بها، أي بالاستحالة. إلا أن الإخوة إذا يتذكرون أن العلامة في المعتبر قال نحن لا نقبل ذلك، نقول أن التراب يخرج بالإحراق عن صدق اسم الأرض ولكن مع ذلك يجوز السجود عليه. في صفحة 154 بحسب كتابي وبحسب نسخ الإخوة في الفصل الثالث التيمم هناك ذكر هذه العبارة، قال: خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروج الخزف عن اسم الأرض مع اعترافه بجواز السجود عليه. ما أدري إذا وجدوا العبارة، وجدوا في صفحة 154 سطرين من آخر، قال: خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروج الخزف مع اعترافه بجواز السجود عليه. إذن هناك مع أن المحقق في المعتبر قال أن التراب بالطبخ يعني إذا صار خزفا يخرج عن صدق اسم الأرض ولكن يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه؟ يجوز السجود عليه. إذن قول الشارح هنا للاتفاق على المانع، هذا الاتفاق مخدوش بماذا؟ بما ذكره المحقق في المعتبر هنا. لا يوجد اتفاق. من قال لكم أن كل من حكم بأن الخزف إذا خرج عن صدق اسم الأرض عليه بالاستحالة إذا لا يجوز السجود عليه؟ لا، المحقق في المعتبر لم يقبل هذه الملازمة، قال الخزف بالطبع يخرج عن صدق اسم الأرض عليه ولكن مع ذلك يجوز السجود عليه. قال: للاتفاق على المنع مما خرج عن الأرض بالاستحالة وتعليل من حكم بطهر الخزف بها أي بالاستحالة، لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا. إذا الشارح يقبل هذه الاستحالة أو لا يقبل؟ يقول: لا، هذه الاستحالة غير تامة، لأن الشارح هناك في نفس الصفحة في صفحة 154 قال: نعم، الخزف بالإحراق يخرج عن صدق اسم التراب عليه ولكن لا يخرج عن صدق اسم الأرض عليه. نعم، الخزف ليس بتراب ولكن الخزف ليس بأرض، لا، ليس الأمر كذلك. إذن هناك الشارح ذكر في صفحة 154 قال: نحن لا نقبل أن الخزف بالإحراق يخرج عن صدق اسم الأرض عليه بل يخرج عن صدق اسم التراب عليه. قال: ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى لعدم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب. نعم، بعد الخزف لا يسمى ترابا، أنت تستطيع أن تسلب الترابية أن تقول الخزف ليس بتراب ولكن لا يسقط عليه أرض، لا يسقط عليه أرض، تستطيع أن تقول الخزف من الأرض. إذن فلهذا هنا يقول: لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك يعني بالإحراق ضعيفا إذن كان جواز السجود على الخزف قويا. إذن نحن نقول لا يستحيل بنحو لا يجوز السجود عليه، نعم يخرج من التراب إلى الخزف ولكن هذا لا يمنع من السجود عليه. لماذا؟ لأن صدق اسم الأرض باق عليه. نعم، إذا صار عقيقا فهذا خرج عن صدق اسم الأرض عليه وعن صدق التراب عليه فلا يصدق عليه، لا هو أرض ولا هو من نبات الأرض. هذه الاستحالة تمنع من جواز السجود عليه، لا مطلق الاستحالة. والتراب بالإحراق يكون خزفا ولكنه لا يمنع ذلك من صدق اسم الأرض عليه، إذن يكون مصداقا لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: يجوز السجود على الأرض وما أنبتت والخزف يصدق عليه أنه أرض. وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء حيث ذهبوا إلى جواز السجود على الخزف. بليه لا تيمم كان فيه دليل خاص قلنا لا يجوز هناك دليل لا لا لا لا ملازمة هناك قلنا هذا البحث إذا تذكرون في نفس هذا المورد قلنا بأنه لا ملازمة ليس كل ما يجوز السجود عليه يجوز التيمم به لا ليس بلي ها أحتجل بالله من هالباب بلي بلي يجوز السجود عليه إذا صدق عليه اسم الأرض من باب بلي يجوز السجود عليه طبعا ولكنه لا ملازمة بين الأمرين لأنه بعض النباتات يجوز السجود عليها ولكن ماذا لا يجوز التيمم بها فلا ملازمة بين الأمرين قال لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه أي على الخزف قويا ومن الموارد المختلف فيها اختلافا عميقا بين الفقهاء مسألة القرطاس والورق والكاغذ هل يجوز السجود على القرطاس وبقراءة أخرى القرطاس أو لا يجوز السجود على القرطاس الأدلة الموجودة بأيدينا الروايات الموجودة بأيدينا صريحة في جواز السجود على القرطاس كل ما صدق عليه قرطاس كاغذ فيجوز السجود عليه سواء كانت المادة المأخوذة منه القرطاس يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه نحن لا ندور في جواز السجود على القرطاس في أن المادة المأخوذة منه القرطاس يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه وهذا لعله مذهب كثير من الفقهاء أن النص الصحيح دال على جواز السجود على القرطاس مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت المادة المأخوذة منه القرطاس يجوز السجود عليه أو كان القرطاس مأخوذا من مادة لا يجوز السجود عليه مثلا النورة فيما سبق كان القرطاس مواده الأصلية هي النورة والقطن والكتان ونحو ذلك من الأمور النورة يجوز السجود عليها أو لا يجوز السجود عليها الإخوة يتذكرون قلنا فيما سبق أنه لا يجوز التيمم بالنورة لماذا؟ لأنه معدن من المعادن وقد قلنا هنا أنه لا يجوز السجود على معدن إذن المادة الأصلية للقرطاس هي ماذا من قبيل النورة والنورة لا يجوز السجود عليها من المواد الأصلية للقرطاس القطن القطن يجوز السجود عليها ولا يجوز السجود عليه نبات الأرض ولكن نبات ملبوس أو غير ملبوس نبات ملبوس إذن لا يجوز السجود عليه الكتان نبات الأرض ولكنه يجوز السجود عليه أو لا يجوز لا يجوز السجود عليه إذن وإن كانت المادة التي أخذت منها القرطاس لا يجوز السجود عليها ولكن الدليل دل أن القرطاس يجوز السجود عليه إلا أن المصنف هنا لم يقبل هذا النص ولا الإجماع الموجود في المقام قال نحن نقول بجواز السجود على القرطاس إذا كان مأخوذا من نبات يجوز السجود عليه أما إذا كان مأخوذا من مادة لا يجوز السجود عليها إذا لا يجوز السجود على القرطاس أيضا وهذا معناه أن الماتن يعني الشهيد الأول فهم من هذه الأدلة من هذه الروايات الموجودة بأيدينا جواز السجود على القرطاس ماذا فهم منها فهم منها القرطاس المأخوذ من مادة يجوز السجود عليها أما تلك المادة القرطاس المأخوذ من مادة لا يجوز السجود عليها فلا يجوز السجود على القرطاس فلو كان القرطاس مأخوذا من الحرير هل يجوز السجود على القرطاس أو لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأن مادة هذا القرطاس هي الحرير والحرير لا يجوز السجود عليه أيهما حق؟ يأتي بيانه. قال ويجوز السجود على القرطاس في الجملة بنحو القضية المهملة الآن نقولها لأنه فيها استثناءات كما سيتبين من الماتن. ويجوز السجود على القرطاس في الجملة أولا إجماعا وثانيا للنص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس. توجد عدة روايات وهي صحيحة السند أيضا دلت على جواز السجود على القرطاس. يقول الشارح وبه أي بهذا النص الصحيح الدال على الجواز خرج القرطاس عن أصله، لأن أصله لا يجوز السجود عليه ولكن هو يجوز السجود عليه. إذن لو كنا نحن ومقتضى القواعد كنا نقول بجواز السجود على القرطاس أو نقول بعدم جواز السجود عليه؟ كان ينبغي أن نقول بعدم جواز السجود على القرطاس لأنه مأخوذ من مادة لا يجوز السجود عليها. يقول وبه أي بهذا النص الصحيح الدال على الجواز خرج القرطاس عن أصله. ما هو الأصل؟ المقتضي لعدم جواز السجود عليه. لماذا؟ يقول لأن الأصل مركب من جزئين، مادة القرطاس حقيقتها من جزئين، لأن الأصل مركب من جزئين وكلا الجزئين لا يصح السجود عليهما، لا يصح السجود عليهما. ما هما الجزئان؟ وهما النورة التي هي معدن من المعادن. إذا يتذكر الإخوة في صفحة 155 هناك قال ولا يجوز التيمم بالمعادن كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوه ولا النورة، لأن النورة من المعادن. قال وهما النورة وما مازج النورة من القطن والكتان وغيرهما. إذا فلا مجال للتوقف في جواز القرطاس في جواز السجود على القرطاس في الجملة. هذه القضية لا إشكال فيها لأن النص الصحيح دال على ذلك، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة. ولكن المصنف هنا أي في هذا الكتاب في كتاب اللمعة، ولكن المصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات. أما إذا كان متخذا من غير النبات مأخوذا من الحرير مثلا فهل يجوز السجود عليه؟ قال لا. وهذا معناه أن الشهيد الأول هنا في هذا الكتاب يقول بأن القرطاس لكي يجوز السجود عليه لا بد أن يكون مأخوذا من مادة يصح السجود عليها، والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات من قبيل ماذا؟ كالقطن والكتان والقنب. القنب أيضا نبات من نباتات الأرض وتصنع منه بعض الأشياء كالحبال مثلا والقنب. فلو اتخذ القرطاس من الحرير لم يصح السجود عليه باعتبار أن المادة لا يصح السجود عليها، فما هو المأخوذ منه أيضا لا يصح السجود عليه. وهذا هنا التفتوا جيدا، هذه الصفحتين من الموارد المشكلة في كتاب الصلاة ولعله في كتاب اللمعة. هنا الشهيد الأول له مناقشة للشهيد الأول، يريد أن يناقش الشهيد الأول فيما ذهب إليه أن القرطاس إذا كان متخذا من النبات فيجوز السجود عليه، وإن لم يكن متخذا من النبات يعني من الحرير فلا يجوز السجود عليه. يقول تعلمون هذا معناه ماذا؟ معناه هذا أنه أي الشهيد الأول لابد أن يلتزم أن القطن والكتان والقناب من الأمور التي يصح السجود عليها، مع أن القطن يصح السجود عليها ولا يصح السجود عليها. إذن لابد أن يلتزم الشهيد الأول بشيء، وهو هذا، أن يكون القطن والكتان ونحوهما مما يصح السجود عليه، حتى يقول أن القرطاس إذا اتخذ منها سيصح السجود على القرطاس، لأن مبناه ما هو؟ مبناه أن القرطاس إذا كان مأخوذا مما يصح السجود عليه فيجوز السجود على القرطاس، وإذا كان مأخوذا مما لا يصح السجود عليه كالحرير فلا يصح السجود على القرطاس. إذن هنا عندما يقول أن القرطاس إذا كان مأخوذا من القطن والكتان فيجوز السجود عليه، إذن معناه ماذا يلتزم؟ يلتزم أن القطن والكتان مما يصح السجود عليه، وإلا لو كان يعترف الشهيد الأول، التفتوا جيدا، لو كان يعترف الشهيد الأول أن القطن والكتان لا يجوز السجود عليه ومع ذلك يجوز السجود على القرطاس المأخوذ منهما، كان ينبغي عليه أن يقول يجوز السجود على القرطاس المأخوذ ماذا؟ من الحرير أيضا، لأن الحرير أيضا لا يجوز السجود عليه، ولكنه إذا اتخذ منه القرطاس يجوز السجود عليه. ما الفرق بين القطن والكتان وبين الحرير؟ إذا كان القطن والكتان لا يجوز السجود عليه، ولكن إذا أخذ منه الورق والقرطاس يجوز السجود عليه، إذن ينبغي للشهيد الأول أن يقول بجواز السجود على القرطاس إذا كان مأخوذا من الحرير أيضا. إذن لا معنى لهذا التفصيل، بل إيه؟ شنو القصص الذات؟ نشكو كلام مو في نفسه هو، بس انتم لا تروحون للحرير في اي مادة اخرى لا يجوز السجود عليها، النور المهم بحثنا في مثال هذا لا مناقشة في الامثال، بل بحثنا انه عندما يقول الشهيد الاول يجوز السجود على القرطاس لانه مأخوذ من القطن والكتان والنورة ونحوهما، خب نسأل أن القطن والكتان يجوز السجود عليهما أو لا يجوز؟ إن كان لا يجوز إذن ما الفرق بين القطن والكتان وبين الحرير وأمثال الحرير؟ إلا أن يلتزم ماذا؟ الشهيد الأول، إلا أن يلتزم أن القطن والكتان مما يجوز السجود عليه، إذن القرطاس المأخوذ منه لابد ماذا؟ أن يكون جائز السجود عليه أيضا. واضح المطلب أم لا؟ قال وهذا إشارة، والمصنف هنا قصه بالقرطاس المتخذ من النبات، وهذا إنما يبنى، هذا القول الذي ذكره هنا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء، يعني القطن والكتان والقنب، باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل، فإن لم يكن يلبس بالفعل يعني ماذا؟ يعني يجوز السجود عليه، فإذا كان يجوز السجود عليه إذن ما أخذ منه أيضا يجوز السجود عليه، هذا مشترط بهذا الشرط، مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ من هذه الأشياء غير ممنوع، وإلا لو كان يلبس بالفعل إذا كان ممنوعا فما أخذ منها أيضا يكون ممنوعا، فلا يبقى فرق بين القطن والكتان وبين الحرير وأمثال الحرير، إذا مشترط بهذا حتى يتقوا كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل، يعني حتى لو غزلت هذه الخيوط، خيوط القطن والكتان، ولكنها لم تنسج بعد، يجوز السجود عليها ولا يجوز السجود عليها؟ لابد أن يلتزم الشهيد الأول أنه يجوز السجود عليها. لماذا؟ حتى يكون القرطاس المأخوذ منها يجوز السجود عليها. إما هكذا مما لا يلبس بالفعل يعني غزل ولكنه لم ينسج بعده، أو يقول الشهيد الأول هذا وهو أن هذه الأمور قبل الغزل قبل النسج والغزل يجوز السجود عليها، أما إذا غزلت فلا يجوز السجود عليها. إذن لابد أن يلتزم الشهيد الأول أن القرطاس المأخوذ من القطن والكتان قبل غزل القطن والكتان هذا يجوز السجود عليه، يعني على ماذا؟ على القطن والكتان قبل الغزل. إما هكذا يلتزم، وإما يلتزم أنه حتى لو غزلت ولكن قبل الناسج يجوز السجود عليها، حتى يكون القرطاس المأخوذ من القطن والكتان ونحوهما يجوز السجود عليه. واضح هذا؟ قال مما لا يلبس بالفعل يعني قبل الناسج، غير ملبوس بالفعل، قبل الناسج الثوب لا يلبس بالفعل سواء كان مغزولا او غير مغزول، او يلتزم بهذا او كونه غير مغزول اصلا، يعني انه قبل الغزل القطن والكتان يجوز السجود عليهما، فالقرطاس المأخوذ منهما قبل الغزل اذا يجوز السجود عليه، او كونه غير مغزول يعني كون هذه الاشياء، هذا ضمير كونه او كونه افضل يصير على القول باشتراط كون هذه الاشياء او على القول باشتراط كونه اي كون هذه الاشياء غير مغزول اصلا، يعني القطن والكتان والقنف قبل الغازل يجوز السجود عليه. نعم بعد الغازل بعد لا يجوز السجود عليه لانه يكون ملبوسا، وان لم يكن ملبوسا بالفعل بل بالقوة القريبة من الفعل. اذا لابد ان يلتزم باحد هذين الشرطين، وهو ان هذه الاشياء اما قبل الغازل يجوز السجود عليها، واما لا اقل قبل الناسج يجوز السجود عليها. أما إذا لم يلتزم بهذين الشرطين إذا لا يبقى له لا مجال له أن يفرق بين القطن والكتان وبين الحريق. واضح؟ خذ سؤال، وهل الشهيد الأول يلتزم بذلك أو لا يلتزم؟ الشهيد الثاني إذا يقول هو لا يلتزم بذلك، إذن تفصيله في غير محله، هو لا يفصل هذا التفصيل، ولا يقول بأن القرطاس إذا كان مأخوذا من القطن والكتان اللذين يجوز السجود عليهما. يقول حتى لو كان القرطاس مأخوذا من القطن والكتان اللذين لا يجوز السجود عليهما، يجوز السجود على القرطاس. إذن يبقى عليها أن يجيب على هذا السؤال، إذن شيخنا لماذا تفرقون بين القطن والكتان وبين الحرير وأمثال الحرير؟ إذا كانت المادة لا يشترط أن تكون مما يجوز السجود عليها، إذا لا فرق أن تكون قطبا أو كتانا أو حريرا، وإن اشترطتم ذلك فأنتم لا تلتزمون، أنتم لا تقولون بأن القطن والكتان لا بد أن يكونا مما يجوز السجود عليهما قبل أخذ القرطاس منهم. ما هذا إشكال الشهيد الثاني؟ واضح على الشهيد الأول أم لا؟ قال إما مبني على القول باشتراط ذاك المعنى، يعني أن هذه الأشياء قبل الناسج يجوز السجود عليها وإن كانت مغزولة، أو لا أقل أن هذه الأشياء يجوز السجود عليها قبل الغزل، أو كونه غير مغزول أصلا إن جوزناه، يعني إن جوز السجود فيما دون المغزول، فإن القطن قبل أن يغزل لابد أن يلتزم الشهيد الأول أنه ماذا؟ يجوز السجود عليه. وكلاهما لا يقول به المصنف، لا الشرط الأول يقول به المصنف ولا الشرط الثاني يقول به المصلي. طب إذا لا الشرط الأول يقول به ولا الشرط الثاني يقول به، يعني ماذا؟ يعني أن المصنف لا يشترط في القطن والكتان أن يكونا مما يجوز السجود عليهما. يقول القرطاس لو كان مأخوذا من قطن وكتان لا يجوز السجود عليهما، أيضا يجوز السجود على القرطاس أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز. إذن لا يبقى عنده مجال لأن يفرق بين القطن والكتان وبين الحرير، لأن القطن والكتان لا يجوز السجود عليه والحرير أيضا لا يجوز السجود عليه. فلهذا إذا تتذكرون نحن بالأمس قلنا غير المأكول والملبوس عادة، والملبوس إذا كان متوقف على غزل ونسج أيضا لا يجوز السجود عليه. تذكرون بالأمس ذكرنا هذا المعنى، قلنا والملبوس على غزل ونسج وغيرهما أيضا لا يجوز السجود عليه. إذا لابد أن يلتزم هنا الشهيد الأول أن القطن والكتان مما يجوز السجود عليهما قبل الناسج ولا يلتزم به، مما يجوز السجود عليهما قبل الغازل ولا يلتزم، بل أكثر من هذا لا يلتزم الشهيد الأول. يقول نحن لا نشترط أن يكون مما يصح السجود عليه. القرطاس لو كان مأخوذا من القطن والكتان يجوز السجود عليه. قد تشترط في القطن والكتان أن يكون مما يصح السجود عليه، يقول لا أشترط ذلك حتى لو لم يكن يجوز السجود عليه. إذا كان القطن القرطاس مأخوذا منهما فيجوز السجود على القرطاس. هنا يشكل الشهيد الأول، يقول ما الفرق بين القطن والكتان وبين غير القطن والكتان من الأمور التي لا يجوز السجود عليها، حيث فصلت في القرطاس المأخوذ من القطن والكتان وبين القرطاس المأخوذ من غيرهما، فقلت بجواز السجود في الأول وعدم جواز السجود في الثاني. خب، وأما إخراج الحرير، يقول فغامر بعد بناء على ما ذكرناه من أن الشهيد الأول يرى أن المادة لا بد أن يجوز السجود عليها والحرير يجوز السجود عليه، لا يجوز. إذن لا يجوز السجود على القرطاس المأخوذ من الحرير، ولكن هذا التفصيل الشهيد الثاني لم يرتضيه من الشهيد الأول. قال وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا، يعني على هذا التفصيل الذي ذكره الشهيد الأول، لأنه لا يصح السجود على الحرير بحال إذن المأخوذ منه أيضا لا يصح السجود عليه. هذا مضافا إلى إشكال آخر يقول الشهيد الثاني، يقول أنا أسأل منك أيها الشهيد الأول، يوجد عندنا إطلاق أو لا يوجد عندنا إطلاق؟ يوجد عندنا نص صحيح مطلق أو لا يوجد عندنا ذلك؟ فقلنا يوجد للنص الصحيح الدال عليه، والنص مطلق يشمل القرطاس المأخوذ مما يجوز السجود عليه ومما ماذا؟ ومما لا يجوز السجود عليه. إذن هذا التفصيل أين وجهه؟ فلهذا يقول وهذا الشرط الذي ذكره وهو أن يكون متخذا من النبات، وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء، يعني المواد، القرطاس عندما يؤخذ منها تكون تلك المواد يجوز السجود عليها، ليس بواضح. مراده من ليس بواضح يعني لا دليل على مثل هذا الشرط. لماذا؟ لأن هذا الشرط تقييد لمطلق النص وتخصيص لعام النص، لأن النص الوارد مطلق يقول القرطاس يجوز السجود عليه سواء كان مأخوذا من مادة يجوز السجود عليها أو مأخوذا من مادة لا يجوز السجود عليها. أنت الذي تريد أن تفصل لا بد أن تقيم الدليل، ولا يوجد عندك دليل على هذه الشرطية على هذا التقييد. قال وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح. لماذا؟ لأن هذا الشرط تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامه، وهذا الشرط على تقديره من غير فائدة أيضا غير مفيد. هذا إشكال ثالث، التفتوا جيدا، هذا إشكال ثالث على الشهيد الأول. يقول هذا الشرط الذي شرطته أنت لا يحل لنا المشكلة. أساسا لماذا أن الشهيد الأول ذكر هذا الشرط؟ وجد بأنه الصلاة على السجود على القرطاس على خلاف مقتضى القاعدة، لو على موافق لمقتضى القاعدة، أي منهما؟ جواز السجود على القرطاس موافق لمقتضى القواعد أو مخالف للقواعد؟ مخالف. الشهيد الأول ماذا أراد أن يفعل؟ قيد هذا القيد حتى يجعل جواز السجود على القرطاس موافقا للقواعد لا أنه مخالف لها. اشترط أي شرط؟ قال لابد أن يكون متخذا القرطاس مما يجوز السجود عليه، حتى يكون جواز السجود على القرطاس موافقا لمقتضى القواعد لا أنه مخالف لمقتضى القواعد. واضح المطلب؟ الشهيد الثاني يقول هذا الشرط مع أنه أخذه الشهيد الأول إلا أنه لا يجعل جواز السجود على القرطاس موافقا لمقتضى القواعد، بل يبقى جواز السجود على القرطاس حتى مع هذا الشرط مخالفا لمقتضى القواعد. لماذا شيخنا؟ يقول في النتيجة هذا الورق مركب من مما يصح السجود عليه ومما لا يصح السجود عليه، أو غير مركب، لأن الورق مما لا يصح السجود عليها. إذن هو عندما يضع جبهته على هذا الشيء على القرطاس، إذن يستطيع أن يفرز أنه وضع جبهته بالمقدار الواجب على ما يصح السجود عليه؟ لا يستطيع أن يفرز ذلك، ومع ذلك يصح له أن يسجد أو لا يصح له أن يسجد، فيكون خلاف مقتضى القواعد، لأن المفروض أن الورقة مركب ماذا؟ من جزئين، من النورة التي لا يصح السجود عليها، وافرضوا من القطن الذي كان يصح السجود عليه، ولكن هذا لا يخرجه عن أن جواز السجود على القرطاس يكون خلاف مقتضى القواعد. لماذا؟ لأن هذه الأجزاء منبثة، وهو يجب عليه أن يسجد المقدار الواجب على ما يصح السجود عليه، وهذا لا يخرجه لأن الأجزاء منبثة في القرطاس. إذن لو فرضنا أن هذا الشرط أيضا صحيحا كما فعله الشهيد الأول، أيضا لا يجعل جواز السجود على القرطاس موافقا لمقتضى القاعدة، وإنما يبقى أنه مخالف لمقتضى القاعدة. فلهذا يقول وهذا الشرط أيضا من غير فائدة. لماذا؟ لأن ذلك، يعني أخذ هذا الشرط الذي أخذه الشهيد الأول، لأن ذلك لا يزيله، يعني لا يزيل الحكم حكم جواز السجود على القرطاس، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل. يبقى جواز السجود على القرطاس ماذا؟ مخالفا لمقتضى القواعد، وبهذا الشرط لا يكون جواز السجود على القرطاس موافقا لمقتضى القواعد، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل. لماذا؟ فإن أجزاء النورة المنبثة في القرطاس بحيث لا يتميز من جوهر الخليط، الخليط من النورة وغير النورة، جزء يتم عليه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط، هذا جزء فاعل يتميز، لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود خبر، فإن أجزاء النورة كافية في المنع. فإذا كانت كافية في المنع مع ذلك يجوز السجود على القرطاس حتى على مبناك أيها الشهيد الأول، أو لا يجوز؟ القرطاس المأخوذ من القطن والكتان، القطن والكتان اللذين يجوز السجود عليهما قبل ذلك تكلمنا، ولكن مخلوط بالنورة أو مو مخلوط بالنورة؟ نعم، أجزاء النورة وأجزاء القطن متمايزة أو غير متمايزة؟ غير متمايزة، وأنت لابد أن تسجد على ما يصح السجود عليه، وأجزاء النورة مع الأجزاء الأخرى مختلفة وغير متميزة، فلا تستطيع أن تميز الأجزاء التي يجوز السجود عليها من الأجزاء التي لا يجوز السجود عليها. إذن حتى مع أخذ هذا الشرط فإنه لا يخرج جواز السجود على القرطاس عن مخالفة القواعد والأصول، فإن أجزاء النورة كافية في المانع، فلا يفيده يعني فلا يفيد القرطاس ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة. صحيح أنه توجد فيه أجزاء يصح السجود عليها، ولكنها هذه منبثة ومنتشرة في كل القرطاس. إلا أن نقول بشيء آخر، التفتوا جيدا، إلا أن نقول أن النورة يجوز السجود عليها. فإذا قلنا أن النورة يجوز السجود عليها بعد هذا الإشكال ماذا؟ لا يرد على الشهيد الأبوه، لأن النورة أيضا مما يصح السجود عليها، والقطن والكتان أيضا مما يصح السجود عليه. فإذا كان القرطاس مأخوذا مما يصح السجود عليه يعني من القطن والكتان والنورة، إذن يصح السجود على ذلك. ولكن الشهيد الأول لا يقبل أن النور يصح السجود عليها، وإن كانت عندنا روايات بهذا المضمون كما أيضا تقدم في صفحة 155 الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال أنه سئل عن التيمم بالجف فقال نعم، فقيل بالنور فقال نعم، فقيل بالرماد فقال لا. هذا الإشكال يرد على الشهيد الأول، لماذا؟ لأن الشهيد الأول أيضا لا يقبل جواز السجود على النورة، وإلا لو كان الشهيد الأول يقبل جواز السجود على النورة بعد هذه من غير فائدة لا ليس من غير فائدة، ويكون جواز السجود على القرطاس يكون بمقتضى القواعد لا خلاف مقتضى القواعد. واضح إن شاء الله المطلب. قال وفي الذكرى، هذا ما ذكره هنا، تشوفون أن اللمعة شلون بها صعود وبها نزول، بعض مراتبها بعض مطالبها واضحة، الإنسان يقرأها بسرعة لكن بعض مطالبها دقيقة جدا وتحتاج إلى عمق. هذا ما ذكره الشهيد الأول هنا، حيث ميز بين ماذا وماذا؟ فصل بين القرطاس المأخوذ من النبات وبين القرطاس المأخوذ من غير النبات، فقال بجواز السجود على الأول دون الثاني. إلا أنه في كتاب الذكرى ذكر مطلبا آخر، في كتاب الذكرى قال يجوز السجود على القرطاس المأخوذ من القنب ولا يجوز السجود على القرطاس المأخوذ من الحرير. خب القرطاس المأخوذ من القطن والكتان ماذا تقول؟ قال إن كان يجوز السجود على القطن والكتان فالقرطاس المأخوذ منهما يجوز السجود عليه، وإن لم يكن يجوز السجود على القطن والكتان فالقرطاس المأخوذ منهما أيضا لا يجوز السجود عليه. إذن في كتاب الذكرى حكم بجواز السجود على القرطاس المأخوذ من القنب، وإن تردد في القرطاس المأخوذ من القطن والكتان. هنا الشهيد الثاني أيضا يريد أن يناقشه في هذا بأنه كيف فرقت بينهما، يعني بين القنب وبين القطن والكتان، حيث حكمت بضرس قاطع في جواز السجود على القرطاس المأخوذ من القنب، ولكنه في القرطاس المأخوذ من القطن والكتان فترددت فيه، قلت إن كان يجوز السجود عليهما فالقرطاس المأخوذ منهما كذلك وإلا فلا. قال وفي الذكرى جوز السجود عليه أي على القرطاس إن اتخذ من القنب، يقال أن القنب كلمة فارسية وهي نبات من النباتات، واستظهر المنع من المتخذ من الحرير، يعني القرطاس المتخذ من الحرير لا يصح السجود عليه. طب في القطن والكتان ماذا قال في الذكرى؟ وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما. قال إن كان يجوز السجود عليهما فالقرطاس المأخوذ منهما أيضا يجوز السجود عليه، وإن لم يكن يجوز السجود عليهما فالقرطاس المأخوذ منهما أيضا كذلك ويشكل. هنا مناقشة الشهيد الأول. الشهيد الأول يشكل على الشهيد الأول، يقول نسأل منكم، يريد أن يقول له لماذا ميزت بين القطن والكتان وبين القنب حيث حكمت بجواز السجود على القرطاس المأخوذ من القنب ولم تحكم بجواز السجود على القرطاس المأخوذ من القطن والكتان؟ يقول شيخنا أيها الشهيد الأول، أنت بنيت على أن شيئا من نبات الأرض إذا كان ملبوسا في بعض البلاد يشمله عموم التحريم أو لا يشمله عموم التحريم، ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا وهذا الأصل هو الذي أصله وحكم به الشهيد الأول في كتاب الذكر. الأصل الذي بنى عليه الشهيد الأول في كتاب الذكرى أن الشيء إذا كان ملبوسا في بعض البلاد سيكون مشمولا لعموم أدلة المنع، يعني حتى في تلك البلاد التي لم يتعارف نفس ذلك الشيء أيضا لا يجوز السجود عليه. مو فقط أنه لا يجوز السجود عليه في تلك البلاد الذي تعرف لفس ذلك الشيء، بل حتى في تلك البلاد التي لم يتعارف لفس ذلك الشيء فلا يجوز السجود عليه. يقول وأنت اعترفت بأن القنب من الأمور التي هي ملبوسة في بعض البلاد فيشمله الأصل الذي أنت أسسته من أنه إذا كان ملبوسا في بعض البلاد فماذا؟ فلا يحق السجود عليه. إذن القرطاس المأخوذ منه يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه؟ لا يجوز السجود عليه. إذن ما الفرق بين القنب وبين القطن والكتان؟ نعم نحن نقول لك هذا الباقي الفرق هذا، وهو أن القطن والكتان من الأمور التي يتعارف لفسها في جميع البلدان، ولكن القنب من الأمور التي لا يتعارف لفسها في جميع البلدان بل في بعض البلدان دون البعض الآخر، ولكنه من هذه الجهة لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن الأصل الذي أسسته أنه إذا كان ملبوسا في بعض البلدان فيشمله أمور التحريم. إذن لا فرق بين القطن والكتان وبين القنب، إذن لماذا ميزت بينهما؟ هذا أولا، التفتوا جيدا، هذا أولا. وثانيا، لماذا حكمت بجواز السجود على القرطاس المأخوذ من القنب مطلقا؟ كان ينبغي عليك أن تفصل، تقول في تلك البلاد التي يلبسون القنب إذن القرطاس المأخوذ من القنب لا يجوز السجود عليه، وفي تلك البلاد التي لا يلبسون القنب إذن القرطاس المأخوذ منه يصح السجود عليه. أما أن تحكم بجواز السجود مطلقا هذا في غير محله، فصرفنا النظر عن ذلك الأصل الذي أسسته أنت، لكن لا يجوز لك أن تقول بجواز السجود على القنب على القرطاس المأخوذ من القنب مطلقا. قال ويشكل، أين الإشكال فيما يرتبط بقوله جوز السجود على القرطاس إن اتخذ من القنب؟ ويشكل تجويزه القنب. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ على أصله. مراد من أصله يعني الأصل الذي أصله المصنف في كتاب الذكرى. إن هذا الأصل ما هو؟ أنه إذا كان الشيء ملبوسا في بعض البلاد يشمله عموم التحريم. هذا الأصل ذكره المصنف الشهيد الأول في كتاب الذكرى، يعني على الأصل الذي قبله المصنف في كتاب الذكرى على أصله. خب ما هو ذلك الأصل أيها الشهيد الأول؟ يقول الأصل هذا مفاده لحكم المصنف في الذكرى. التفتوا العبارات مشكلة، فلهذا اشتباههم أكو في الحواشي، هذه فيها مرجعيها إلى المادة. لحكم المصنف فيها أي في كتاب الذكرى، ماذا بكونه اي المصنف هذه الضمائر دققوا فيها كاملا لحكم المصن على اصله يعني على الاصل الذي بناه المصنف في الذكرى. خب ما هو ذلك الاصل؟ بيان للاصل لحكم المصنف فيها اي في الذكرى بكون القنب ملبوسا في بعض البلاد، واذا كان القنب ملبوسا في بعض البلاد وان ذلك يوجب عموم التحريم، هذا هو الاصل الذي اسسه في كتاب الذكرى. والقنب يلبس في بعض البلاد، الشهيد الاول يقول نعم يلبس، اذا لا يجوز السجود عليه مطلقا، واذا لم يجوز السجود عليه اذا لا يجوز السجود على القرطاس الماخوذ من القنب ايضا، ولا فرق بينه وبين القطن والكتان، وان ذلك يوجب عموم التحريم فيها. وقال في الذكرى ايضا ياتي والحمد لله رب العالمين.